قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي أن هذه الأمة منها من سيعبد الأوثان إما ردة عن الدين وإما جهلا بأمر الدين إلى غير ذلك من الصور. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية هل تتنزل على أمة محمد إذ قد صدر الباب بها؟ الظاهر والله أعلم أن لا، لأن قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلا إذا حمل الشيخ رحمة الله تعالى عليه أمة محمد على أمة الدعوة، على أمة الدعوة أي الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد حمل الكتاب على القرآن. وهذا الحمل فيه نظر في هذا المقام، فالآية منصبة على اليهود بالدرجة الأولى. فقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إيرادها تحت هذا التوبيب لا يكاد الشيخ يوافق عليه، إيرادها تحت هذا التبويب لا يكاد الشيخ يوافق عليه، إلا أنه كالتماس للعذر له لعله حمل الكتاب على القرآن. أما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، تعددت أقوال العلماء في تفسير الجبت والطاغوت. فمن العلماء من قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ومن من قال: الجبت السحر والطاغوت الكاهن، ومنهم من قال: الجبت السحر والكهانة والطاغوت كعب بن الأشرف. وتعددت أقوال العلماء في ذلك، وكل ذلك يصح، كل ذلك يصح. لا أعني أن عبادته تصح، إنما أعني أن تفسير الجبت بالساحر أو الكاهن أو الشيطان كل ذلك له وجه، كذلك تفسير الطاغوت بالشيطان وبالحاكم الطاغي ككعبة الأشرف أو الكاهن كل ذلك أيضا له وجه. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد، لأن الله قال: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز الماء حدوده.